Hello. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ما زلنا مع التفسير وكتاب ربنا جل في علاه، وكما قلنا قبل ذلك بأن الإنسان لا يستقيم حاله ولا يستقيم قلبه إلا إذا كان ملازما لكتاب ربنا جل في علاه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم. بلغنا في الثناء أن الله تعالى أثنى على إبراهيم عليه السلام وعلى إسحاق وعلى يعقوب وعلى أيضا إسماعيل واليسع وذلكف وإدريس. إن الله جل في علاه يشكر العباده إذا عبدوه ووحدوه حق التوحيد، وما خلقهم إلا لذلك، وأثنى عليهم خيرا. قال الله جل في علاه عن أهل الجنة أيضا: هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب. قلنا بأن الله كافأهم وجعل لهم الكرامة والسعادة وجعل لهم المكانة عنده سبحانه جل في علاه بجواره في جنات النار في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لهم السعادة الأبدية السرمدية، لهم فيها ما يشتهون، كما قال رب العالمين: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لذلك قال: متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من خمر لذة للشاربين، كما قال الله تعالى واصفا إياهم: يشربون عينا يشرب بها. يشرب بها، ما قال يشرب منها، قال يشرب بها عباد الله. وكما قلنا هذه دلالة واضحة جدا على أنهم يملكونها، تسير معهم في سيرهم حيث ما أرادوا، والأسرة تتقارب، وأيضا يكون الأنس والملاطفة والمؤنسة، ويتذكرون ما كان من حالهم في الدنيا فيسعدون بما هم فيه من النعيم ومن الإكرام من الله رب العالمين. ثم ذلك التزاور يوم الجمعة في يوم المزيد، يوم يزورون ربهم جل في علاه يرجعون بأجمل ما يكونون. قال الله تعالى: وعندهم قاصرات الطرف أتراب. وعندهم قاصرات الطرف حور العين، قصر بصرها على زوجها لشدة محبتها له، ولأنها كأنها لا ترى غيره، وهذه من نعم الله جل في علاه، لا يرى غيرها ولا ترى غيره. قال: وعندهم قاصرات الطرف أتراب. أتراب، هذه الكلام كله على حور العين الذين هياهم الله جل في علاه لعباده الصالحين المؤمنين، خلقهم الله جل في علاه لهم. ولذلك أنت ترى أنهن متساويات في العمر وفي الجمال. أيضا قال ابن عباس ومجاهد بن جبير ومحمد بن كعب في قول الله جل في علاه أتراب، يعني متساويات في السن، لكنهن أيضا في الجمال تتفاوت بتفاوت الدرجات، وإلا فالله جعل فاوت بينهم أيضا في صنف مقصورات وصنف قاصرات الطرف. وأيضا نرى بأن الحور مخلوقة الآن، لأن الأحاديث والأثار قد جاءت على أن إذا أزعجته امرأته التي في الدنيا تقول لها: لأنه عندك عارية لا تؤذيه، إنما خلقنا الله له. قال الله تعالى إن هذا لرزقنا، قال هذا ما توعدون ليوم الحساب، ما قال الله جعل عندهم قصرات الطرف أطراب، هذا ما توعدون ليوم الحساب. والله جل في علام إذا وعد وفى وأوفى، وإذا قال صدق سبحانه جل في علام. قال هذا ما توعدون يوم الحساب الذي ذكرناه من صفة الجنة، هي التي وعدها الله جل في علام لعباده المتقين، المتقين الذين يصيرون إليها بعد نشورهم، فإنهم بعد البعث والنشور تكون لهم الكرامة عند الحشر، ثم الكرامة عند الحساب، ثم الكرامة بعد ذلك عند الدخول إلى الجنان. أما عند الحشر فقد قال الله جل في علام الجميع يحشرون حفاة عراة غرلا مهرولين إلى رب العالمين. في الشدة واللواء تكون في عرصات يوم القيامة، يكون هنا السعادة هنا والكرامة هنا. قال الله تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة، فهم جماعات يأتون ولهم الكرامة. وعند الحساب أيضا يكون فيها المناجات، كما قال في حديث ابن عمر عندما سئل عن حديث المناجات قال نعم، إن الله تعالى ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، فيلخ عليه كنفه فيقول عبدي أتذكر ذنب كذا يوم كذا وذنب كذا يوم كذا، وهو يقول أي رب فعلت، فيرى أشأ منه لا يرى إلا ما قدم، ويرى ينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أشأ منه فلا يجد إلا النار، فأحسب أنه قد هلك. فالله جل وعلا يقول عبدي سترت عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، وتكون له السعادة بعد ذلك في دخول الجنان. ثم بعد ما يدخل الجنة تفضلوا، ثم بعد ما يدخل الجنة فإن المنادي ينادي ويقول الله جل وعلا تريدون شيئا أزيدكم، حتى يقول إن لكم موعدا عندنا أنجزكمه، فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الرحمن سبحانه جل وعلا. ذلك قال الله تعالى إن هذا ما توعدون اليوم الحساب، ما وعدكم الله به أنكم إذا وحدتم ربكم، إذا أطعتم الله جل وعلا، وإذا أديتم ما خلقكم الله له، فإن لكم الجنان ولكم السعادة والكرامة ولكم بعد النشور الخلود في النعيم. والله تعالى يفي لهم بذلك، الله جل وعلا يفي لهم بذلك، قال هذا ما توعدون ليوم الحساب، وعدناكم بذلك فوفينا. إن هذا رزقنا ما له من نفاد، أي أنتم في نعيم صرمدي أبدي، لا نفاد ولا زوال لهذا النعيم الذي رزقكم الله إياه، فأنتم في نعيم صرمدي أبدي، فأنتم في جوار رب العالمين، يعني ما تشتهونه لابد أن يكون أمامكم كما قدر الله جل في علا عندما قال لهم فيها ما يشتهون، فما اشتهى عبد شيئا إلا وكان أمامه في أسرع مما يتصور هو. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، ما له من انتهاء، ما له من نفاد. وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن النعيم فيها على العموم خلافا للمعتزلة ولغيرهم من أهل البدع والضلالة، فإن النعيم فيها أيضا يكون على الأبدان والأرواح، فمعنويا ينظرون إلى وجه الرحمن سبحانه وجل في علا، وأيضا على الأبدان فإن فيهم يرون الطعام والشراب وما لهم من الخيرات التي يتنعمون بها، حسن الشراب وحسن الطعام وحسن الاتكاء وحسن السير، فإنهم يشربون من ماء غير آسل، من خمر، من عسل مصفى، من لبن لما يتغير طعمه، فإنهم يأكلون من فاكهة تدنو إليهم، كلما أكل الفاكهة تنبت بعدها غيرها وهو يتمتع بها، لا ينتهي تمتع بحال من الأحوال. عندما يتمتع بحور العين يعانق فقط على الأربعين أو فوق الأربعين، كأربعين سنة من سنين الدنيا معانقة فقط، والتمتع فيه لا ينتهي ولا يزول. وأيضا من المتعة لهم بأنهم لا يبغون التحول عن هذا النعيم. أنتم تعلمون أن حال هذه طبيعة بشرية، أن حال الإنسان إذا استدام على شيء مله، يمله حتى لو كان نعيما، حتى لو كان نعيما وكان سرورا وكان في حياة البزر يملها، يمل ويريد التغيير، تراه يأكل تفاحا، يأكل موزا، ويريد بعد ذلك يذهب إلى أن يأكل شيئا مالحا، فإنه يمل، يعني الديمومة في شيء يمله. أما في الجنة فلا، كما قال الله جل وعلا قال لا يبغون عنها حولا، قال الله تعالى لا يبغون عنها حولا، متعة ليست بعدها متعة، متعة للأرواح ومتعة للأبدان. قال الله تعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، قال الله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق، هذا قول الله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على التفريق بين الدنيا وبين الآخرة. ولذلك قال بعض العلماء النبلاء الحكماء قال لو كانت الدنيا ذهب فاني، تفنى وتنتهي وهي إلى زوال وهي إلى أفول. ولو كانت الآخرة خزف باقي لكان العاقل الرشيد أن يقبل بالخزف أو يبقي الخزف الباقي، لأنه سيبقى معه ولا ينتهي مهما كان النعيم ومهما على، إلى أين؟ إلى زوال. لذلك من حارب على الدنيا وأعطى دينه من أجل الدنيا وضاع وضيع ما كان يمكن أن يؤمله عند ربه جل في علاه، أبخس الناس صفقة، باع دينه بدنيا وأبخس من صفقة من باع دينه بدنيا غيره. ما هي الدنيا؟ تبقى معه من؟ تبقى معه متى؟ إلى متى؟ تبقى معه إلى ساعة، إلى ساعتين، إلى شهر، إلى شهرين، إلى عام، إلى عامين، تبقى معه ما في خلود، ما في خلود. الله كتب على الدنيا إلى الزوال وإلى الأفول، بل هي ترحلت مدبرة. فكم يكون في هذه الدنيا ثم بعد ذلك غمسة واحدة من نار جهنم تنسيه كل النعيم الذي كان فيه، كما في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم يؤتى يؤتى بالرجل من أهل النيران فيقال له يؤخذ فيغمس في نار جهنم غمسة ثم يخرج ثم يقال له أمر بك نعيم قط؟ أرأيت نعيم قط؟ فيقول لا والله ما مر بي نعيم قط ولا رأيت نعيم قط. لما النار وما فيها وما أدراك ما النار، كما يصفها سيدنا وسيد المرسلين الأولين والآخرين عندما يقول يؤتى بنار جهنم لها 70,000 زمام، كل زمام يجره 70,000 ملك، 70,000 ملك يجرونه، كيف يكون لهم بعد ذلك الراحة؟ لا راحة، أسباب الموت والعذاب تحيط بهم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله في كتابه، قال ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بالميت ومن ورائه عذاب غليظ. عليك أن تعلم، وإن أردت أن تتدبر فتدبر في قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له العباس ما فعلت لعمك؟ كان يحوطك وينصرك ويعضدك، قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هو يلبس عليني من نار تغلي بما دماغه. خذ الأشد من ذلك، اللهم احفظنا رب، يرى أنه أشد الناس عذابا، ما يرى أحدا يدانيه في عذابه الذي يعذب به، الله أكبر. والذين في الدركات السفلى من النار، الذين من المنافقين، أعوذ بالله من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق. قال رب السماء والأرض، قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ولك أن تعرف ما هم فيها عندما يقول الله جل في علاه وهم يصطرخون، وزيادة المبنى عند أهل اللغة زيادة المبنى زيادة في المعنى، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، ويقولون يا مالكنا، ونادوا يا مالك يقض علينا ربك، قال إنكم ماكثون، فإننا نستغفر الله ونتوب إليه ونعوذ بالله من النيران ونعوذ بالله من الخزلان ونعوذ بالله من خاتمة السوء. إن هذا لرزقنا ما له من نفات، إن هذا لرزقنا ما له من نفات، فيه الديمومة، فيه الديمومة، كما قال الله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق، قال الله تعالى عطاء غير مجذوز، وقال الله تعالى لهم أجر غير ممنون، قال بعض العلماء ممنون يعني غير مقطوع، لهم أجر غير ممنون، مستديم خالدين فيها أبدا على التأبيد. ولذلك قال الله تعالى في بعض الآيات أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. هذه كلها آيات في كتاب ربنا جل في علاه تثبت أن النعيم سرمدي أبدي، لا يتغير، لا يتبدل، لا يتحول، لا يفنى ولا يبيد بحال من الأحوال. قدر الله ذلك لعباده الذين قد وفوا له بتوحيده، وهذه قضية الكون الكبرى التي من أجلها خلقهم الله جل في علاه. ومن باب بضدها تتبين الأشياء، ولأن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا هلا وأهلا وسهلا. ومن باب لا إله إلا الله، عبد الله تعال بسرعة، تعلم تفهم بضدها تتبين الأشياء. والقرآن مثاني، ومعنى أن القرآن مثاني يعني أن القرآن إذا ذكر الجنة ذكر النار، وإذا ذكر أهل الجنان، ذكر أهل النيران. نعم، شوفوا ضرنا ممكن يكون يكسروه. قال الله تعالى: إن هذا لرزقنا ما لهم نفاد، يعني أهل الجنان. وهذا تهيج المشاعر واستنهاض الهمم للسعي سعيا حثيثا حتى يصل المرء إلى درجات علا في جنات العلا. قال: إن هذا لرزقنا ما لهم نفاد، هذا وإن للطاغين لشر مآب. ما في القطط أوقعت لنا شيئا، أتعبتنا بشيء، يعني القطط كادت تسيء إلينا وهي لا تدري طبعا. اللهم زد هذه المجالس يا رب. كسرتها؟ ها؟ واحدة بس. كسرت؟ هم خمس لون. كسرتها؟ واحدة زي لا شغالها شوف. اتخلعت يعني؟ أنه بعدما ذكر أهل الإيمان وذكر الجنان مكافأة لأهل الإيمان، هنا أهل النيران إذا سمعوا بما هم فيه يعني لابد أن تهيج مشاعرهم للوصول إلى أهل الإيمان. وهذه خلاص طيب جزاكم الله خير. فذكر حال أهل النيران ليعتبر أهل الجنان وليتقي المرء نفسه ربه جل في علاه ويجعل بينه وبين عذاب الله وقاية. ولعل أهل النيران إذا سمعوا بحال أهل الجنان تهيج مشاعرهم فيسارعون فيه التوبة والأوبة وسرعة الفيئة لربهم جل في علاه. إن هذا لرزقنا ما لهم من نفاد، هذا وإن للطاغين لشر مآب. وإن للطاغين طبعا، وإن للطاغين لشر مآب، أي الطاغوت أو الطاغي هو كل ما تجاوز الحد، كل مجاوزة للحد فيها طغيان، كل ما جاوز في الحد ففيها الطغيان. هذا وإن للطاغين الخارجين عن طاعة الله جل في علاه، المخالفين لأوامر الله جل في علاه، الذين تجاوزوا الحدود. لا حول ولا قوة إلا بالله. سأجيب عن الأسئلة كما قلت، ربي يحفظكم جميعا، سأجيب عن الأسئلة بإذن الله بعد الدرس. قاربنا الآن على الدرس الأول، سأجيب عن الأسئلة بعدها. قال: إن للطاغين الخارجين المتجاوزين الحدود الله جل في علاه، إن للطاغين لشر مآب، جهنم يصلونها أي يدخلونها فتغمرهم من جميع جوانبهم. جهنم يصلونها تحيط بهم في كل الأحوال، ينغمرون في نار جهنم كما قال الله جل في علاه مبينا أسوأ الأحوال التي هم فيها. عندما قال الله جل في علاه، أولا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما سمعوا زلزله ورجة قال: هذا حجر كان على حافة جهنم يعني وقع فما وصل إلى قعرها إلا بعد 70 خريفا. ويقول الله تعالى: هم يصطرخون فيها، شوف الصراخ كيف، ولا يستمعون، لا يستمعون، لا يرى أحد أحدا ولا يسمع أحد أحدا، لا يتسلى بغيره. قال الله جل في علاه، نعم، قال الله جل في علاه: وأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. قالوا: إن للطاغين هذا وإن للطاغين لشر مآب، شر مرجع ومنقلب. نعم، جهنم يصلونها يدخلونها تحيط به من جميع جوانب، فبئس المهاد، هذا فليذوقوه حميم وغساق. أما الحميم فهو الحار الذي قد انتهى حره، والغساق هو ضده، فأكون هنا بهذا وذاك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا هلا وأهلا وسهلا بكم، ونسأل الله تعالى أن يزيدكم حرصا على طلب العلم. اللهم أمين يا رب العالمين. فهم بين الحميم وبين الغساق، كشدة الحر جدا والزمهرير لأهل النيران، فإنهم لا راحة لهم بحال من الأحوال، ولا يتقطع عنهم العذاب، ولا يخفف عنهم من عذابها، بل هم في عذاب الله جل في علاه، يتمرغون في النار، يصطرخون فيها، تحيط بهم الآلام والأوجاع والتقريع والتوبيخ والذلة والمهانة والحقارة في نار جهنم أبد الآبدين، ولا تفنى النار بحال من الأحوال، عقوبة لما قدموه من شرك وكفر وتجاوز للحدود وهذه المؤمنين. هذا فليذوقوه حميم وغساق. أعوذ بالله من غضب الله. فالغساق هو البارد الذي لا يستطاع من شدة برده المؤلم، كأنه يقطع عند الدخول. قال الله تعالى: وآخر من شكله أزواج. أي أشياء من هذا القبيل الذي الشيء وضده، يعاقبون بالشيء وضده، وهذا أشد العذاب، ولأن النفس لا يمكن أن تأخذ على شيء فترتاح إليه، يعاقبون بذلك عقابا شديدا. نسأل الله تعالى أن يحفظنا ويحفظكم من النيران، نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنان. قال وآخر من شكله أزواج، يعني يعاقبون بالشيء وضده، وهذا قاله الحسن البصري. ألوان من العذاب وألوان من العذاب، كما قلنا كالزمهرير والسموم وشرب الحميم وأكل الزقوم والصعود والهوي إلى غير ذلك من الأشياء التي فيها ويقرعون فيها، وأيضا يعني يصب في أذنيه وفي ويصب في فمه، وأيضا تخرج أقتابه أو أمعاؤه فيجر بها ويدور حولها، كلها ألوان من العذاب والعقاب. نهيك على المهانة والحقارة التي يكون فيها، والمهانة التي تصيبه والذلة، ويقال له ذق إنك أنت العزيز الكريم. هذا أمر فيه ما فيه من السوء ومن يعني الشدة. نسأل الله تعالى أن يحفظنا ويحفظكم، نسأل الله أن يجعل ذلك يعني في موازين حسناتكم، أنكم تصبرون على طلب العلم وتنشرون ذلك بين الناس إقامة لتوحيد الله جل في علاه. فلا نجاة لنا إلا بذلك، لا نجاة لنا إلا بذلك. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت الأعز الأكرم. نسأل الله أن يعافينا ويعافيكم. اللهم أمين رب العالمين. قال وآخر من شكله أزواج، هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صاروا النار. وهذه تخاصم أهل النار، الخصومة هنا والخصومة تكون بشدة، كما قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. العداوة تظهر والخصومة تظهر، وأيضا ما يكون من الدعاء، دعاء الله جل وعلا أن يزيد هؤلاء السبب في فتنتهم، أن يزيدهم الله عذابا فوق العذاب. الفؤاد المصمت، لحظة، أرسلوا الأسئلة. كما قلت لك طيب الفوائد المستنبطة، وأرسلوا الأسئلة إن شاء الله. القرآن مثاني، إذا ذكر طائفة أو حال صنف يذكر الصنف الآخر، وهذا للعبرة وبديها تتبين الأشياء. في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الغلو مهلكة. قال وإن للطاغين الغلو مهلكة. فدائما تجاوز الحدود لابد أن يصل بالإنسان إلى المهالك. طيب السؤال، الأسئلة حتى ندخل على الفقه، رجاء الأسئلة تكون سريعا. هنا